فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إليهم، فأشار عليه أكثر الصحابة بالخروج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 1000 من أهل المدينة، وكان معهم المنافقون. فلما كان في أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين 300 من أصحابه، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في الخلص من المؤمنين في 700 رجل فقط، وعبأهم النبي صلى الله عليه وسلم أكمل تعبئة، وهيأهم أحسن تهيئة، فجعل ظهره إلى جبل أحد ووجهه إلى المدينة، وبوأ الرماة مكانا وقال: لا تبرحوا عنه، سواء ظهروا علينا أم ظهرنا عليهم. وجعل على الرماة أميرا، ثم عدل النبي صلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه للقتال. فلما تقابل الجمعان وتلاقت الفئتان، فئة المسلمين وهم نحو 700 رجل، وفئة المشركين في نحو 3000 مقاتل، انهزمت فئة المشركين فتبعهم المسلمون وجعلوا يجمعون الغنائم. فلما رأى الرماة ذلك قالوا: ما لنا في البقاء هنا من حاجة. فذكرهم أميرهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبرحوا عنه. ولم يبق معه إلا نفر قليل لا يستطيعون الدفاع عن ظهور المسلمين. فلما رأى فرسان المشركين مكان الرماة قد ضعف، كروا على المسلمين منه، واختلطوا بالمسلمين من خلفهم، وقتلوا حامل اللواء المسلمين مصعب بن عمير رضي الله عنه، وحل في المسلمين الفشل. وشاع الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وقد عصمه الله من ذلك، فضعفت عزائم المسلمين وصرفهم الله عن عدوهم، وقتل منهم 70 وقتل منهم نحو 70 رجلا، من بينهم سيد الشهداء أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسد الله ورسوله رضي الله عنه. وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشهد وقال: رحمك الله أي عم، لقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات. ومن الشهداء في هذه الغزوة أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه، لقي سعد بن معاذ فقال له: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل رضي الله عنه حتى قتل، ووجد به أكثر من 80 ضربة وطعنة ورمية بسهم. ومنهم أي من الشهداء في هذه الغزوة عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وممن قتل في هذه الغزوة مصعب بن عمير صاحب اللواء رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وهو صائم، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقد خشينا أن تكون عجلت لنا حسناتنا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه حتى برد الطعام. وفي هذه الغزوة أصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رباعيته، وشج وجهه حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته فعالجهما أبو عبيدة فما خرجتا حتى انكسرت ثنية أبي عبيدة. وفي هذه الغزوة أشرف أبو سفيان سيد المشركين في ذلك الوقت وكان مشركا، فقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يعني أبا بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ يعني عمر. فلم يجيبوه، لم يجيبوه إذلالا له وإهانة له وبيانا أنهم لم يعبأوا به وإن كان قد حصل ما حصل. فقال أبو سفيان: إن هؤلاء قتلوا ولو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله، لقد أبقى الله عليك ما يحزنك. فقال أبو سفيان يفتخر بصنمه: أعلو هبل، يتعاظم بهذا الصنم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فتأملوا أيها المسلمون كيف منع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجيبوه حينما كان الأمر يرجع إليهم. فلما وصل الأمر إلى ذي الجلال والعظمة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر أن يجيبوه، فيقول: الله أعلى وأجل، أي أعلى وأجل من هبل الذي تعبده يا أبا سفيان وتعظمه. قال أبو سفيان مفتخرا مرة أخرى: لنا العزى ولا عزى لكم، والعزى صنم يعبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، أي أننا غلبناكم في هذا اليوم كما غلبتمونا في يوم بدر، والحرب سجال، مرة لهذا ومرة لهذا. فقال عمر رضي الله عنه: لا سوى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أيها المسلمون، اعتبروا في هذه الغزوة ماذا حصل من الهزيمة على أفضل جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، لأنه بقيادة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا حصل من الهزيمة بسبب معصية واحدة من الرماة، حيث خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفارقوا مكانهم على أنهم فعلوا ذلك اجتهادا منهم وتأويلا لا عنادا. ولكن لما حصلت المخالفة الظاهرة حصل ما حصل من الهزيمة. أيها المسلمون، ماذا خالف المسلمون اليوم به شريعة الله؟ إننا إذا نظرنا إلى أحوال المسلمين وجدنا أن من حكامهم من يحكم بغير ما أنزل الله، من يجعل كتاب الله وسنة رسوله خلف ظهره ويحكم في عباد الله بغير شريعة الله. وقد قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يحكمون بغير ما أنزل الله، يعتقدون أنه أحسن من حكم الله، وهم بذلك مكذبون لقول الله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ولقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إننا نجد هؤلاء الحكام يقودون الأمة الإسلامية ولكنهم يقودونها إلى الهاوية، يقودونها إلى الذل والصغار والهوان، يقودونها إلى حال يتسلط عليهم فيها أعداء الله من كل جانب. فنسأل الله تعالى أن يزيل هؤلاء الحكام عن المسلمين، وأن يبدلهم بخير منهم، أو يهديهم إلى الحق إن كانوا صادقين. أيها المسلمون، وبهذه المعاصي الكبار العظيمة التي يتجرأ عليها بعض ولاة المسلمين، حصل للمسلمين ما حصل من الذل في مشارق الأرض ومغاربها. ففي هذا اليوم يخرج طائفة من الفلسطينيين الذين أبعدوا عن ديارهم، عن أهليهم، عن أموالهم، عن نسائهم، عن صغارهم، يخرجون اليوم ليتجهوا إلى أوطانهم في مسيرة نسأل الله تعالى أن ينتصروا فيها على أعدائهم. يخرجون في مسيرة وقد كتبوا وصاياهم وتقلدوا أكفانهم، لأنهم قد باعوا الدنيا بعز الدين والآخرة. نسأل الله أن ينصرهم على أعدائهم. وفي هذا اليوم وقبله بنحو أسبوع حاصر الصرب النصارى مدينة كبيرة من جمهورية البوسنة والهرسك، والآن هم على مشارف المدينة. أيها المسلمون، تصوروا ماذا تكون حال أهل المدينة وعدوهم محاصرهم وعلى مشارف بلادهم. إن الفتاة تلوذ بأمها تبكي تقول يا أماه الصرب الصرب، وإن الفتى ليلوذ بأبيه يقول يا أبتي الصرب الصرب، قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وإننا لا ندري ماذا يكون من هؤلاء الصرب الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أمثالهم لعنة الله على اليهود والنصارى. فنسأل الله أن يلعن اليهود والنصارى. اللهم لعن اليهود والنصارى، اللهم لعن اليهود والنصارى، اللهم لعن اليهود والنصارى، اللهم لعن كل عدو للمسلمين من الملحدين والمنافقين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نقول إلا ما قال رسولك لعنة الله على اليهود والنصارى. إننا لا ندري ماذا يحدث من هؤلاء النصارى الصرب إذا استولوا على هذه المدينة، ربما يقتلون الفتيان أمام آبائهم والفتيات أمام نسائهم، وربما يقتلون الأب أمام أبنائه والأم أمام بناتها، وربما يفجرون بالفتيات، يفجرون بالأمهات، يفجرون بالزوجات. لا ندري ماذا يكون، لأن النصارى كاليهود حاقدون على الإسلام، حاقدون على أهل الإسلام، لا يودون أن يبقى الإسلام على وجه الأرض طرفة عين. فنسأل الله أن يخيب آمالهم، نسأل الله أن يخيب آمالهم بنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بقدرتك، نسألك اللهم برحمتك، نسألك اللهم بشدة عقابك على أعدائك أن تهزم الصرب الكفار المعتدين الظالمين. اللهم اهزمهم، اللهم زلزل بهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أغث إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم أغثهم، اللهم أنقذهم من الشدة، اللهم فرج كرباتهم، اللهم انصر مجاهديهم. اللهم إنا نسألك أن تورثهم ديار الصرب وأموالهم ونساءهم وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا

عز وجل، فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واذكروا قول الله عز وجل مذكرا نبيه صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوة المسلمين حين قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فمن استغاث الله ولجأ إليه بصدق وإخلاص ولجأ إليه وهو يشعر أنه مفتقر إلى الله عز وجل غاية الافتقار، وأنه لا غنى به عن الله طرفة عين، وأن النصر من عند الله وحده، وأن الله إذا نصر عبده فلا غالب له من الناس. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا استحضر هذه الأمور كلها، وكان أكله حلالا، وكان قوله صدقا، وكان عمله خالصا، فإنه حري بالإجابة، إجابة الله تعالى لدعائه. وإن المسلمين في الآونة الأخيرة، إن المسلمين في كرب شديد وغم لما يسمعونه مما يحصل على إخوانهم المسلمين من أعدائهم الكفار والمنافقين، ولكن لا ملجأ لهم إلا الله وحده لا شريك له، ونعم المولى ونعم النصير. فاستغيثوا ربكم عز وجل لنصر إخوانكم المسلمين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها، الذين يحاربهم أعداء الله وأعداؤكم وأعداؤهم. استغيثوا ربكم بكثرة الدعاء في حال السجود وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة، فإن هذه مواطن للإجابة. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في كل مكان. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، انصر إخواننا المسلمين المظلومين المضطهدين على أعدائهم. اللهم أنزل بأعدائهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنك آخذ بناصية كل دابة، فنسألك اللهم أن تصرف أعداء المسلمين عن المسلمين، وأن تلقي بينهم العداوة والبغضاء والتفرق حتى يكون بأسهم بينهم، إنك على كل شيء قدير. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. أتدرون ما هي الجماعة؟ إن الجماعة هي الاجتماع على دين الله من غير تفرق فيه. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أيها المسلمون، إن الجماعة هي الاجتماع على دين الله، ومن ذلك الجماعة في المساجد على الصلوات الخمس، فمن كان مع الجماعة كان الله معه، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أيها المسلمون أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين قائما بأمرك، ناصحا لعبادك، حاكما بشريعتك، اللهم فانصره وأيده يا رب العالمين. ومن كان منهم على خلاف ذلك فاخذله وأبدله بخير منه يا رب العالمين، أو اهده إلى الحق، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين غير ناصح لهم ولا لرعيتهم ولا لشريعتك، اللهم فألق في قلوبهم بغضة حتى يبعدوه عنهم يا رب العالمين، وأبدلهم بخير منه، إنك على كل شيء قدير. أيها المسلمون، إن من أهم الأشياء أن تدعو لولاة أمور المسلمين بالخير والصلاح، فإنه إذا صلح الراعي صلحت الرعية. فأكثروا من الدعاء لولاة أمور المسلمين، وأكثروا من الدعاء أن يولي الله على المسلمين خيارهم وأن يكفيهم شر شرارهم. أكثروا من مثل هذا الدعاء، لأن الناس في هذه الآونة محتاجون إلى ولاة صالحين يقودونهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الدعاء بهذه الأمور، ولا تيأسوا من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأسوا، فإن الله على كل شيء قدير، قادر على أن يصلح هذا الوالي المعتدي على الشريعة وعلى الخلق، قادر على أن يبدله بخير منه. فإن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله تعالى أن يصرف قلوبنا إلى طاعته وأن يثبتها على دينه، إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.